بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا التفسير القيم الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به، وأن يجعل هذا حجة لنا لا علينا. اللهم آمين. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزجه في قفاه فألقاه في النار. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم آمين. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. قال الشيخ رحمه الله، يقول تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، يعني أي مثل كان، بعوضة فما فوقها. وقيل بعوضة وهي صغيرة، وما فوقها في الصغر، يعني حتى لو كان المثل المضروب بشيء هو أصغر من البعوضة، لاشتمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق، والله لا يستحي من الحق. وكأن في هذا جوابا لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة واعترض على الله في ذلك، فليس في ذلك محل اعتراض، بل هو من تعليم الله لعباده ورحمته بهم، فيجب أن تتلقى بالقبول والشكر. لا يعترض على ما يذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه حتى ولو كان شيئا أقل من البعوضة. تمام؟ قال: ولهذا قال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يسلمون ويستسلمون لربهم، فيفهمونها ويتفكرون فيها. وهذا من شيم أولي الألباب والعقلاء الذين يتفكرون ويتأملون. لذلك كان أحد السلف حينما يضرب مثل في القرآن ولا يفهم يبكي، ربنا يضرب مثل في القرآن وما يفهموش وما يفهمش المراد ولا يوصل للحكمة ولا للعبرة، يزعل أوي. فقيل له في ذلك: أنت ليه بتعمل في نفسك كده؟ يعني لما حاجة يعني ما فهمتهاش فوت يعني. قال: أولم تسمع إلى قول الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذه فتحات من الله سبحانه وتعالى على العباد. ولذلك المؤمن يسلم ويستسلم لربه سبحانه وتعالى. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، فيفهمونها ويتفكرون فيها. بعوضة ذبابة يبقى زي ما يبقى بقى. فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه الحق فيها لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثا، بل حكمة بالغة ونعمة سابقة. والإنسان إذا مشى على هذه القاعدة في التعامل مع الله سبحانه وتعالى حصل بذلك خيرا كثيرا، اللي هو إيه؟ اللي هو يعرف أن ربنا سبحانه وتعالى لا يضرب الأمثال عبثا ولا هملا سبحانه. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فيعترضون ويتحيرون، فيزدادون كفرا إلى كفرهم، كما ازداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم. وكذلك في الآية بتاع سورة الإيه؟ الآية بتاع سورة العمران. قال: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فيعترضون ويتحيرون. وكأن التحير جزاء وفاقا بسبب اعتراضهم، فلما اعترضوا تحيروا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فيزدادون كفرا إلى كفرهم، كما ازداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم. ولهذا قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فهذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. القسم: فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، والعياذ بالله. فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية، ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم، ولقوم منحة ورحمة وزيادة خير إلى خيرهم. فسبحان من فاوت بين عباده وانفرد بالهداية والضلال، ثم ذكر حكمته وعدله في إضلال من يضل، فقال: وما يضل به إلا الفاسقين. وهذه قاعدة تفيدك في فهم حكمة الله سبحانه وتعالى. إن ربنا سبحانه وتعالى من أركان الإيمان به الإيمان بركن الإيه؟ الإيمان بركن القدر. وأول مرتبة من مراتب الإيمان بركن القدر أن تعلم أن الله عالم، إن أنت تؤمن إن ربنا سبحانه وتعالى علم كل شيء. فربنا سبحانه وتعالى لماذا أضل أبا جهل؟ لأن سبق في علم الله أن أبا جهل سيكون ضالا. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم ما لم يكن وما كان وما سيكون، يعلم كل حاجة، له العلم المطلق سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى قبل ما يخلق الضال علم أنه هو هيضل، ولذلك هو علم أولا، فعلم أن هذا سيكون ضال فأضله والعياذ بالله، وعلم أن هذا سيكون صالح فأصلحه. لذلك في الأثر أن الله اطلع على قلوب العباد فرأى أطهر قلب، قلب مين؟ قلب النبي، اختاره لختام رسالته صلى الله عليه وسلم. فما في بنقول كده ليه؟ ليعلم الإنسان أن الله لم يظلم الناس شيئا. فما يجيش واحد بيقول لك إيه؟ يقول لك يعني هو كتب علي الضلالة وبعد كده بيعذبني، يبقى بيظلمني. ما لما يكتب علي الضلالة وبعد كده يحاسبني على الضلالة اللي هو كتبها علي، يبقى هو كده بيعذبني، يبقى كده ظلمني، صح ولا لا؟ نقول له: لا يا ناصح، هو كتب عليك الضلالة لأنه هو عالم أن أنت هتبقى ضل الأبعد قبل ما يكتبها عليك. ولذلك المرتبة الكتابة في المراتب المتأخرة ولا المراتب المتقدمة؟ في المراتب المتأخرة، إنما العلم قبلها. وصلت الصورة؟ ولذلك قال هنا: وما يضل به إلا الفاسقين. علم أنهم سيكونوا فاسقين فأضله، والعياذ بالله. الخارجين عن طاعة الله، المعاندين لرسل الله، الذي صار الفسق وصفهم، فلا يبغون به بدلا، فاقتضت حكمته تعالى إضلاله. وهيجي معنا في آية سورة الأنعام كلام مزيد بيان في هذا الركن، في قوله تعالى: فمن يرد الله أن يضل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال: فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى. أهو كما اقتضى فضله وحكمته هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالحة. لذلك هناك في سورة الفاتحة قال لك اختار لك الدعاء بتاع ايه؟ بتاع اهدنا الصراط المستقيم. اشمعنى بقى؟ لأن الكون مخلوق ومنشأه العدم. نخلي بالنا من الحتة دي كويس قوي. الكون الأصل فيه العدم، ثم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يوجد فيه ما يشاء على وفق حكمته وإرادته سبحانه وتعالى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما أقول لك مثلا الأصل في الإنسان الفقر، والفقر مش حاجة إيجابية موجودة فيه الإنسان الفقير، ما فيش حاجة موجودة فيه اسمها الفقر، إنما الفقر معناه عدم المال. والإنسان الضعيف ما فيش حاجة موجودة فيه اسمها الضعف، إنما هو عدم القوة. والإضلال ما فيش حاجة موجودة في اسمها الإضلال أو الضلالة، إنما هو عدم الهداية. ولذلك ربنا ما ظلموش، ربنا ما ظلموش. ليه؟ هو أنا ولله المثل الأعلى، لما يكون في جيب 20 جنيه طلعتها وديتها لمسعد، هو أنا ظلمت عباس في حاجة؟ هو أنا خدتها من عباس وظلمته؟ لا، إنما أنا محض فضل علي من مسعد ان انا اديت له 20 جنيه، وما ظلمتش عباس في حاجة، مظبوط ولا لا؟ وكذلك الله سبحانه وتعالى يمن على القوي ويمن على المهتدي ويمن على الغني بمثل هذه الإيجابيات التي يضعها فيه. إنما الثاني هو ربنا سابه، الثاني هو ربنا سبحانه وتعالى سابه وتركه لغيه ولضلاله والعياذ بالله. فيبقى ظلمه في حاجة؟ لا، ما ظلموش في حاجة، لأنه تركه على أصل خلقته. وإن كان الله سبحانه وتعالى فطر الناس على الهدى وفطر الناس على الإيمان، ولو خشع الإنسان وطلب الحق بقلب ثابت وبقلب سليم وبقلب مخلص في طلب الحق فإنه سيصل إليه. ولذلك ربنا قال في الحديث القدسي: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. طب هو وحطك على الطريق المستقيم الأول، فيبقى الإنسان هو اللي مش عايز يسلك الطريق المستقيم، خلاص مش عايز يسلك الطريق. ولذلك هنا: فأضله، أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة والعياذ بالله. بسبب ايه؟ هو اللي مش عايز يهتدي، هو اللي مش عايز يبقى كويس. ولو ان هو عايز يبقى كويس فالله سبحانه وتعالى اكرم من ان يرى العبد مقبل عليه ويرده ويتركه. ولذلك في الحديث الكتير ايه؟ عبدي قم الي امشي اليك، من تقرب الي شبرا اسيبه ابعد عنه ولا تقرب منه، صح ولا لا؟ فيكون هذا الظن في الله سبحانه وتعالى. قال: والفسق نوعان، نوع مخرج من الدين وهو الفسق المقتضي للخروج من الايمان كالمذكور في هذه الايه ونحوها، ونوع غير مخرج من الايمان كما في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الايه. ثم وصف الفاسقين فقال، وده يفيدك بقى في حاجات كتير، في الايه؟ الكفر دون كفر، والفسق دون فسق، وانفاق دون نفاق، وظلم دون ظلم، والكلام ده. ولا عشان تحمل النصوص القرآنية والنصوص النبوية على الفهم الايه؟ على الفهم الصحيح. ولذلك قال هنا: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ. طب الفاسق هنا زي وما يضل به الى الفاسقين؟ لا، الفسق ده الفسق اكبر والفسق الثاني فسق اصغر. وكذلك مثلا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس هم بهم ايه؟ كفر، صح ولا لا؟ والخصلتان برضو اللي هم ايه؟ لطم الخدود وشق الجيوب، الرسول عليه الصلاة والسلام سماهم ان هم من الكفر. هل هو ده الكفر الاكبر ولا الكفر الاصغر؟ الكفر الاصغر. قال: ثم وصف الفاسقين فقال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وهذا يعم العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين الخلق الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات، فلا يبالون بتلك المواثيق بل ينقضونها ويتركون أوامره ويرتكبون نواهيه وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق. وكما القسمين دول موجودين هنا، كذلك ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل الآيات. وبعدها بشوية ذكر القسم الايه؟ ذكر القسم الثاني، فهو ها هنا تماما بتمام كالآية الأخرى. قال: وهذا يعم العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين الخلق الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات، فلا يبالون بتلك المواثيق بل ينقضونها ويتركون أوامره ويرتكبون نواهيه وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة، فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان به والقيام بعبوديته، وما بيننا وبين رسوله بالإيمان به، يعني أن نصل ما بيننا وبين رسوله بالإيمان به، يعني بالإيمان بالرسول ومحبته وتعزيره والقيام بحقوقه صلى الله عليه وسلم. وكذلك أن نصل ما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام بحقوقهم التي أمر الله أن نصلها. فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق، وقاموا بها أتم القيام. وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها بالفسق والقطيعة والعمل بالمعاصي. سابوا الحلو وراحوا للقبيح والعياذ بالله، وهو الإفساد في الأرض. أولئك أي من هذه صفته هم الخاسرون في الدنيا والآخرة، فحصر الخسارة فيهم لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم، ليس لهم نوع من الربح، لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان كما قلنا في المرة الماضية، فمن لا إيمان له لا عمل له. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن مين؟ عن ابن جدعان، إنه كان بيطعم الفقير وبيعمل الخير وكذا. فقالت يا رسول الله ما حاله؟ فقال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني معنى كده إن هو إيه؟ إن هو ملوش في الآخرة. طيب يا عم ده بيعمل حاجات حلوة وبيعمل أعمال صالحة وبيعمل اكتشافات بتنفع الإنسانية وبتنفع المسلمين حتى وغير المسلمين، ما راجل مفيد أهو. قال لك هو أنا هو هيظلم؟ احنا ما قلناش ان هو هيظلم، هو مش هيظلم، بس هو هياخد حقه في الدنيا، ياخد جزاؤه في الدنيا. يتقال له يا بروفيسور الدنيا توقف له، يتعمل له مؤتمر في احسن الفنادق وفي افخم الاماكن ويعيش مرفه ومنعم ومدفول له 14. هو اللي هو عمله من عمل صالح هو هياخد ثوابه، بس هياخد ثوابه في الدنيا عشان هيجي يوم القيامه ملوش. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأحقاف إيه؟ ويوم يعرض الذين كفروا على النار. طب كانوا بيعملوا حاجة حلوة، ما هتروح عليهم. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وإيه؟ واستمتعتم بها. وهم دول الكفار والعياذ بالله، عشان ما حدش يقول لك بيعملوا أعمال نفعة ضيعوا حقهم، لا حقهم مش هيضيع، إنما هيتجازوا عليه فين؟ هيتجازوا عليه في الدنيا. ولذلك لو بقيلهم أي خير عملوه يجازوا به في الدنيا، حتى لو أنهم يسهل عليهم في السكرات، عشان خاطر بقى يجي بقى ملوش خالص يوم القيامة خالص. إنما المؤمن لا يزال يشدد عليه حتى يلقى الله نظيفا، حتى لو هيشدد عليه فين؟ في السكرات. نسأل الله أن يحسن ختامنا، اللهم آمين. قال فحصر الخسارة فيهم لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم، ليس لهم نوع من الربح، لأن كل عمل صالح شرط الإيمان، فمن لا إيمان له لا عمل له. وهذا الخسار هو خسار الكفر. وأما الخسار الذي قد يكون كفرا وقد يكون معصية وقد يكون تفريطا في ترك مستحب المذكور في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، فهذا عام لكل مخلوق إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وحقيقته فوات الخير الذي كان العبد بصدر تحصيله وتحت إمكان. ثم قال سبحانه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار، أي كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي خلقكم من العدم وأنعم عليكم بأصناف النعم ثم يميتكم عند استكمال آجالكم ويجازيكم في القبور ثم يحييكم بعد البعث والنشور ثم إليه ترجعون فيجازيكم الجزاء الأوفى. فإذا كنتم في تصرفه وتدبيره وبره وتحت أوامره الدينية وبعد ذلك تحت دينه الجزائي، أفيليق بكم أن تكفروا به؟ الله، هو أنتم مش عارفين أن أنتم راجعين له ولا إيه؟ هتبقى عارف أن أنت راجع له وهتقف بين إيديه وما لكش عنه محيص ولا مخرج وليس لك معه سلطان، وفي الآخر مش عايز تسمع كلامه؟ ده يبقى حاجة غريبة قوي. قال وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه كبير، بل الذي يليق بكم أن تتقوه وتشكروه وتؤمنوا به وتخافوا عذابه وترجو ثوابه. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي خلق لكم برا بكم ورحمة جميع ما على الأرض للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، وده قاعدة أصولية، لأنها سيقت في معرض الامتنان يخرج بذلك الخبائث. فإن تحريمها أيضا يؤخذ من فحوى الآية وبيان المقصود منها، وأنه خلقها لنفعنا، فما فيه ضرر فهو خارج من ذلك، ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث تنزيها لنا. وقوله ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال معنى كلمة استوى، استوى ترد في القرآن على ثلاثة معاني، فتارة لا تعدى بالحرف، يعني لا تتعدى بالحرف، فيكون معناها الكمال والتمام، كما قال تعالى في شأن موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى. يبقى إيه؟ واستوى هنا يعني وبلغ التمام في القوة والجأش وغير ذلك من صفات الكمال. وتارة تكون بمعنى على، تكون بمعنى على أو استوى أو ارتفع أو استقر، كل هذه معاني لكلمة استوى إذا تعدت بحرف الجر على. وفي التنزيل فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني إذا استقررت أنت ومن معك على الفلك. فلما أقول لك الرحمن على العرش استوى يعني على وارتفع واستقر، وليس كما يقول أهل الكلام استوى يعني استولى. استولى إيه؟ يعني هو العرش كان مع حد تاني غير ربنا، وربنا استولى على من الحد التاني ده. وبعدين يستدل لك بقول شاعر نصراني مجهول، استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهرق، يعني تتركون كلام الله وكلام رسوله وكلام الأئمة والأكابر والأعلام وتروحوا تستدلوا بواحد بكلام واحد نصراني، يعني تردوا أحاديث الأحاد وتقولوا أصلها لا تفيد اليقين، ولما يجي لكم بيت شعر الواحد نصراني تستدلوا به وتقوموا الدنيا وما تقعدوهاش. ولذلك يقولون، يقول بعض العلماء إيه؟ أن لام استوى التي وضعوها فقالوا استولى تشبه النون التي في قول الايه، التي في قول اليهود لما قال لهم ربنا حطه فقالوا حمطه، دول زودوا نون بقت ايه، بقت حمطه، ودول زودوا لام بقت ايه، بقت استولى. خلاص. قال وتارة تكون بمعنى على كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وبعضهم عم اسلام يعمل نفسه نصح قوي، وبعضهم يعمل نفسه نصح قوي ويستخدم الوقف والابتداء، فيقول لك ايه الرحمن على ويقوم واقف، الرحمن على ويقوم واقف، ويبدا بعد كده كلام جديد ويقول لك ايه العرش استوى. يا سلام، ها يحرفون الكلمه. هو ربنا قالها كده؟ هو ربنا، هو ده مراد ربنا سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى؟ ماشي كده طبعا خالص، ما ده من الايه، من الالحاد، مش الإلحاد في الآيات إن الذين يلحدون في آياتنا، ما هو ده من الإلحاد، إن أنت بتلويها علشان تأدي المعنى اللي أنت بتذهب إليه. حلو، الرحمن على العرش استوى يا راجل. وقال لتستووا على ظهوره، في سورة الآية الزخرف لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، يعني إيه لتستووا على ظهوره؟ والواحد لما بيجي يركب لمؤاخذة الحصان ولا الحمار ولا كده مش بيستقر وبيرتفع عليه، فمش اللي يبقى المعنى يؤخذ من السياق. وكذلك فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. وتارة تكون بمعنى قصد، كما إذا عديت بإلى، كما في هذه الآية والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. وعندك في الآية بتاع سورة الإيه، في الآية بتاع سورة سورة الشورى، بتاعت سورة الشورى صح، اللي هي ايه، لا بتاعت سورة فصلت، قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء. او برضو ثم، يعني بعد ما خلص دي، بعد ما خلص الارض والكلام اللي فيها قصد سبحانه وتعالى الى السماء، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، يعني كان ايه، كان لما خلص حاجه قصد الى شيء بعد ذلك سبحانه وتعالى. قال وتارة تكون بمعنى قصد، كما اذا عديت بإلى، كما في هذه الايه، اي لما خلق تعالى الارض قصد الى خلق السماوات فسواهن سبع سماوات فخلقها واحكمها واتقنها. الذي يظهر والله أعلم من من من جملة الآيات التي تتكلم عن خلق السماوات والأرض، الذي يظهر والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض إجمالا، خلق الأرض إجمالا، وبعد خلق الأرض إجمالا خلق السماء، ثم عاد إلى الأرض مرة ثانية ففصلها. يبقى خلق الأرض إجمالا، خلقها كده، وبعد كده السماء، فخلق السماء ثم قصر إلى الأرض مرة ثانية ففصلها. ولذلك قال في سورة النازعات إيه؟ والأرض بعد ذلك أنتم أشد خلقا أم السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك، ثم أنا عندي آيات أن الأرض موجودة أول، أنا عندي آيات بتقول أن الأرض موجودة أول، زي الصورة دي وزي صورة فصلت، تمام، وصورة النازعات والأرض بعد ذلك دحاء، يبقى السماء كانت أول. طب يبقى إيه بقى؟ فجمع العلماء في ذلك فقالوا خلق الأرض إجمالا، ثم بعد ذلك خلق السماوات، ثم عاد إلى الأرض مرة ثانية ففصلها بالدحي. والدحي يعني إيه؟ شق الأنهار والطرق وأرسل الجبال إلى آخر ما فعل سبحانه وتعالى في خلقه. ويكون هذا جمعا بين الإيه؟ جمعا بين النصوص، لأن زي ما قلت لك في نصوص قالت أن السماء أول، وفي نصوص قالت أن الأرض أول. لا، هو الأرض إجمالا وبعد كده السماء وبعد كده الأرض تفصيلا. يبقى لما يجي لك السماء قبل الأرض يبقى الأرض إجمالا، عفوا، لما يجي لك الأرض قبل السماء يبقى الأرض إجمالا، ولما يجي لك السماء قبل الأرض يبقى الأرض تفصيلا. سهلة؟ الأرض قبل السماء يبقى الكلام عنها في الإجمال، وبعد كده السماء. طب لو السماء قبل الأرض، يبقى السماء قبل الأرض يبقى هيكلم عن الأرض بالتفصيل. ولو تتبعت الآيات هتلاقي زي ما بقول لك كده. قال لما خلق تعالى الأرض قصر إلى خلق السماوات فسواهن سبع سماوات، فخلقها وأحكمها وأتقنها سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم، فيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم السر وأخفى، يعني وأخفى من السر، يعني يعلم السر ويعلم ما هو أخفى من السر سبحانه وتعالى. وكثيرا ما يقرن بين خلقه وإثبات علمه، كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل على علمه وحكمته وقدرته. بدم خلق يبقى إيه؟ يبقى عنده علم وعنده وعنده قدرة، عشان هو استحالة يكون خلق حاجة ما يعلمهاش، واستحالة يكون خلق حاجة وهو ما عندهش قدرة. لذلك يستدل بالخلق على العلم وعلى الإيه؟ وعلى القدرة. قال ثم قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال رحمه الله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال هذا شروع في ابتلاء خلق آدم عليه السلام أبي البشر وفضله، وأن الله تعالى حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك، وأن الله مستخلفه في الأرض. فقالت الملائكة عليهم السلام أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء، وهذا تخصيص بعد تعميم. ليه؟ يعني تخصيص بعد تعميم، يعني في حاجة عامة وبعدها حاجة خاصة. ليه؟ لأن الإفساد في الأرض ده عام، يتضمن إيه؟ يتضمن سفك الدماء، صح ولا لا؟ فلو لم يقل سفك الدماء يبقى كان دخل في اللي قبله ولا لا؟ زي يقول من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، ثم هم جبريل وميكال داخلين في الملائكة، يبقى يقول لك على ايه؟ تخصيص بعد تعميم. وهنا سؤال، وهنا سؤال، كيف علمت الملائكة ان هذا الخلق سيفسد؟ العلماء لهم اقوال في هذا. العلماء لهم أقوال في هذا. من أقوى هذه الأقوال أن الله سبحانه وتعالى أطلعهم، إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أطلعهم، إن المخلوق الجديد ده هيفسد في الأرض. قال لك ليه؟ وده منقول عن بعض الصحابة وعن كثير من المفسرين والسلف والعلماء وغيره. قال لك ليه؟ قال لك احنا عندنا آية بتقول لا يسبقونه بالقول، ما يقولوش حاجة من تلقاء نفسهم كده، فمعنى كده ان هم ما قالوش كده من تلقاء انفسهم، انما الله سبحانه وتعالى هو الذي اعلمهم ان هذا المخلوق سيفسد في الارض. يبقى ده رأي. يبقى الرأي الاول اللي بيقول ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى هو الذي اعلمهم ان هذا المخلوق الجديد سيفسد. هناك رأي اخر بيقول ان الملائكة قاسوا المخلوقات التي قبل ذلك على، يعني قاسوا هذا المخلوق الجديد على المخلوقات التي كانت موجودة قبل ذلك. قالوا لأن كانت هناك مخلوقة قبل خلق آدم عليه السلام ومنهم الجن، واللي كان منهم إبليس، وأي كانوا الجن دلوقتي بيفسرهم في الأرض وكده، وبعدين إبليس ده كان صغير فالملائكة أخذته فعبدت ربنا، فعبد ربنا سبحانه وتعالى معه في السماء، مع الملائكة يعني في السماء، حتى إنه كان يلقب بطاووس الملائكة. وفي بعض الإسرائيليات والآثار أن إبليس هذا كان هو القائم على أمر سماء الدنيا، يعني هو كان هو الرئيس بتاع السماء الدنيا. فشوف كان وصل لمنزلة عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. فالملائكة لما كان في مخلوقات قبل سيدنا آدم موجودة في الأرض وأفسدت، فقالت يبقى الجديد دوتها يفسد هو كمان زي ما القدام دول أفسدوا، يبقى قاسوا الجديد على المخلوقات التي أفسدت في الأرض قبل ذلك. يبقى ده القول الكام؟ يبقى ده كده قولنا هم. يبقى الأولاني إن ربنا أطلعهم، إن ربنا سبحانه وتعالى أطلعهم إن المخلوق الجديد ده هو هيفسد. والقول اللي بعد كده إن قاسوا على المخلوقات التي قبل ذلك. القول الثالث أن الملائكة لخبراتها ولصفاتها التي جعلها الله سبحانه وتعالى عليها، لما رأت هذا المخلوق وصفته علمت أن هذا سيخرج من ذريته من يفسد في الأرض. التركيبة دي تقول إنه يحصل فساد. من الملائكة عرفت كده، لأن في بعض الأحاديث إن سيدنا ربنا سبحانه وتعالى لما خلق سيدنا آدم صوره وتركه على باب الجنة، فكان الشيطان يجي يقول ايه، يخرج يدخل من فيه ويخرج من دبره ويقول لو سلطت على هذا لأهلكته او لأهلكنه. فالملائكة لما شافت المنظر ده وشافت التركيبة اللي ربنا سبحانه وتعالى يجعل عليها سيدنا آدم، قالت التركيبة اللي تفسد في الارض، الهيئة دي كده تفسد في الارض. يبقى كده كم حاجة؟ يبقى كده ثلاثة، اما ان ربنا قال لهم، واما ان هم قاسوا على المفسدين قبل ذلك، وإما أنهم لما رأوا التركيبة والهيئة بتاعت سيدنا آدم قالت التركيبة لتفسد في الأرض. القول الرابع اللي بعد ذلك إن الملائكة لما قال الله سبحانه وتعالى لهم إني جاعل في الأرض خليفة، الملائكة فهمت من كلمة خليفة أن هذا الخليفة سيكون خلفا في الأرض يحكم بين الناس، وأدمها يحكم بين الناس يبقى في مشاكل، وبدم في مشاكل يبقى في فساد. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. يبقى خليفة عشان خطر إيه؟ عشان خطر تحكم. فبعض العلماء قال لك الملائكة فهمت كده، فهمت إن ربنا لما قال لها إن جعلهم في الأرض خليفة يبقى خليفة هيحكم. طب هو لو ما فيش اتنين اشتكلوا مع بعض هنحتاج نحكم بينهم في حاجة؟ صح ولا لا؟ يبقى هذه أربع أقوال هي خلاصة ما ذكره المفسرون والعلماء في هذا الباب. والكل متفق على أن كلام الملائكة ليس على وجه الاعتراض، إن هي ما بتعترضش وإن هي ما بتعدلش على ربنا سبحانه وتعالى، وإنما هي تستفهم عن العلة التي يجعل الله سبحانه وتعالى فيها. ولهذا المخلوق، وإذا كان على عبادة ما احنا بنعبدك، إذا كان على عبادة تم احنا بنعبدك يا رب. ولذلك قالوا ايه؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدسه ونقدس لك. واحنا بنقول اذا كان على العباده ربنا مش محتاج ان احنا نعبده. ليه بقى؟ لان اسهل حاجه خالص وابسط حاجه تتقال ان الله لا ينتفع بطاعه الطائع ولا يضر بمعصيه العاصي، بل الانسان هو ذات نفسه اللي ايه؟ ان انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. خلاص، يبقى هو ده خلاصة الكلام في السبب الذي جعل الملائكة تعلم أن هذا المخلوق سيفسد. قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام أبي البشر وفضله، وأن الله تعالى حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك وأن الله مستخلفه في الأرض. فقالت الملائكة عليه السلام: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ تمام، يعني يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء، وهذا تخصيص بعد تعميم لبيان شدة مفسدة القتل، وهذا بحسب ظنهم أن المجعول في الأرض سيحدث منه ذلك. فنزه الباري عن ذلك وعظموه وأخبروه أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خال من المفسدة. فقالوا: ونحن نسبح بحمدك، أي ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك، ونقدس لك. يحتمل أن معناها ونقدسك فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإخلاص، ويحتمل أن يكون ونقدس لك أنفسنا، أي نطهرها بالأخلاق الجميلة كمحبة الله وخشيته وتعظيمه، ونطهرها من الأخلاق الرذيلة. قال الله للملائكة: إني أعلم من هذا الخليفة ما لا تعلمون. فكفى بهذا، هو كفاية أوي. وبدم ربنا قال أنا أعرف اللي أنتم ما تعرفوش، يبقى خلاص ما فيش أي، خلاص الكلام خلص على كده. إني أعلم ما لا تعلمون، لأن كلامكم بحسب ما ظننتم، وأنا عالم بالظواهر والسرائر، وأعلم أن الخير لم يكن في ذلك إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين أو لتظهر آياته للخلق، ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذه الخليقة أو بدون خلق هذه الخليفة كالجهاد وغيره، وليظهر ما كمن في غرائز المكلفين من الخير والشر بالامتحان، وليتبين عدوه من وليه وحزبه من حربه، وليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه واتصف به. فهذه حكمة عظيمة يكفي بعضها في ذلك. ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيها إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض، لأن قالوا: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، واللي جاي دوت إيه؟ هيفسد. يبقى من اللي أحسن؟ اللي بيسبح أحسن ولا اللي هيفسد؟ ففيه إشارة إلى فضلهم على هذا الذي سيخلق. تمام؟ أراد الله تعالى أن يبين لهم فضل آدم ما يعرفون به من فضل آدم ما يعرفون به فضله وكمال حكمه وكمال حكمة الله وعلمه. فقال: وعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء الأشياء وما هو مسمى لها، فعلمه الاسم والمسمى. يعني علمه الكباية واسمها، الفرس واسمه، الصورة واسمها. البلد خلص كده، المسمى الصورة واسمها، كل شيء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال: وما هو مسمى لها فعلمه الاسم والمسمى، أي الألفاظ والمعاني حتى المصغر من الأسماء والمكبر كالقصعة والقصيعة. ثم عرضهم، أي عرض المسميات على الملائكة، جاب الصور، ده اسمه إيه وده اسمه إيه وده اسمه إيه، ثم عرض الصور اللي هي المسميات على الملائكة، قولوا لي أنتوا بقى اسم الحاجة دي اسمها إيه. خلاص، أي عرض المسميات على الملائكة امتحانا لهم هل يعرفونها أم لا. فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة. قالوا: سبحانك، أي ننزهك من الاعتراض منا عليك ومخالفة أمرك، إحنا بنعترضش، لا علم لنا بوجه من الوجوه إلا ما علمتنا إياه. لذلك في بعض الأثار أهل الخير أن الملائكة لا تقرأ القرآن. الملائكة ما بتقرأش القرآن، ولذلك يبحثون عن مجالس القرآن حتى يستمعون إلى كلام الله سبحانه وتعالى من بني آدم. فهذه خصيصة لبني آدم إلا جبريل، إلا جبريل، لأن هو ده الأمين الإيه، هو ده أمين الواحد. ولذلك فضل جبريل عليه السلام على الملائكة بأن هو اللي كان بيقرأ القرآن، هو الوحيد من الملائكة اللي بيقرأ القرآن. ولذلك ربنا قال للنبي إيه، أقعد واسمع وأنصت، لما جبريل يقول لك ويقرأ عليك أنت أقعد اسمع وما تخافش، ما انتش هتقلق. ليه؟ وما انتش هتنسى، لان ساعه ما سيدنا جبريل كان بيقول، الرسول كان يقول وراه على طول عشان ما فيش حاجه تفوته، فربنا قال له لا، اجلس وانصت واستمع. فقال له ايه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقران، هنجمعه لك في صدرك فلن تنسى، فاذا قراناه فاتبع قرانه. يعني ساعه لما جبريل يقراه انت اقعد اسمع وانصت وما تقلقش، مش هيفوتك منه حاجة، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فدي خصيصة وميزة لبني آدم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى عظيم على بني آدم. قال إلا ما علمتنا إياه فضلا منك وجودا، إنك أنت العليم الحكيم. العليم الذي أحاط علما بكل شيء فلا يغيب عنه، ولا يعزب مثقال ذرة في السماوات والأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الحكيم من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يشذ عنها مأمور، فما خلق شيئا إلا لحكمة، ولا أمر بشيء إلا لحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به. فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء واعترافهم بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما لا يعلمون. فحينئذ قال الله يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي أسماء المسميات التي، مش أسماء الملائكة، أسماء الأشياء اللي تعرضت. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي أسماء المسميات التي عرضها الله على الملائكة فعجزوا عنها. فلما أنبأهم بأسمائهم تبين للملائكة فضل آدم، تبين للملائكة فضل آدم عليهم وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا الخليفة. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وهو ما غاب عنا فلم نشاهد. فإذا كان عالما للغيب فالشهادة من باب أول، صح ولا لا؟ إذا كان عالم للغيب يبقى لأن يكون عالم للشهادة من باب أولى. وأعلم ما تبدون أي تظهرون وما كنتم تكتمون. ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم إكراما له وتعظيما وعبودية لله تعالى، فامتثلوا أمر الله وبادروا كلهم بالسجود إلا إبليس أبى، امتنع عن السجود واستكبر عن أمر الله وعلى آدم. قال أسجد لمن خلقت طينة؟ خلاص أنا خير منه، خلقتني من نار، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال أسجد لمن خلقت طينة، وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطوي عليه. ولولا الابتلاء بخلق سيدنا آدم ما كانش ظهر، ما كان متداري وكان عايش وخلاص، صح؟ قال فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره. وفيه هذه الآيات من العبر، والآيات إثبات الكلام لله تعالى وأنه لم يزل متكلما في خد وهات، في حاجة بتحصل ربنا يقول كذا، يبقى صح ولا لا؟ يبقى ده كلام قديم أزلي ولا كلام كلما يعني كلما حصل سببه تكلم الله سبحانه وتعالى، يعني كل ما استدعى الأمر أن ربنا يقول حاجة فقال. إذا جعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، جاوب قال إني أعلم ما لا تعلمون. طب أنبئوني، ما عرفوش. فأجل سيدنا أدم يا أدم أنبئه. وبعد القصة دي كلها قال يا آدم اسكن اسجدوا، قال للملائكة اسجدوا، وبعد كده قال يا آدم اسكن أنت وزوجك، وبعد كده قال اخرج. يبقى كل ده كلام اتقال مرة واحدة ولا على مراحل معينة وعلى مراتب معينة؟ يبقى لا يزال متكلما إذا شاء، أم أن هذا كلام قديم أزلي كما يقول أهل الكلام وغيرهم؟ لا، هو الظاهر من أي حد بيفهم بيقول لك إن في حاجة حصلت فربنا قال كذا، وبقى حصل حاجة تانية فربنا جاوب بكذا، وحصل كذا فربنا قال لهم اعملوا كذا، فلما عمل كذا قالوا انتوا عملتوا كذا ليه؟ يبقى كل ده كلام بيحصل بعد ما موجبه بيحدث، ولا هو كلام قديم كله في مرتبة واحدة؟ اهو باين الكلام واضح زي الشمس اهو. قال وفي هذه قال وانه لم يزل متكلما يقول ما شاء ويتكلم بما شاء، وانه عليم حكيم. وفيه ان العبد اذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم واتهام عقله. الانسان يقول انا اللي ما اعرفش، مش يعترض اول حاجة، يعترض على ربنا يعني، بدل ما يتهم عقله اللي ناقص يتهم ربنا سبحانه وتعالى في حكمته وفي عدله وفي كماله. تمام. قال وانه فالواجب عليه التسليم واتهام عقله والاقرار لله بالحكمة. وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة واحسانه بهم بتعليمهم ما جهلوا وتنبيههم على ما لم يعلموه. وفيه فضيلة العلم من وجوه، منها ان الله عرفهم فضل آدم بالعلم وانه افضل صفة تكون في العبد، ومنها ان الله امرهم بالسجود لآدم اكراما له لما بان فضل علمه او لما بان فضل علمه. ومنها ان الامتحان للغير اذا عجز عما امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو اكمل مما عرفه ابتداء. ومنها الاعتبار بحال ابوي الانس والجن وبيان فضل آدم وأفضل الله عليه وعداوة إبليس له إلى غير ذلك من العبر. قال سبحانه وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال لما خلق الله آدم وفضله أتم نعمته عليه بأن خلق منه زوجة ليسكن إليها ويستأنس بها، وأمرهما بسكن الجنة والأكل منها رغدا أي واسعا هنيئا حيث شئتما أي من أصناف الثمار والفواكه. وطبعا احنا عندنا كلام العلماء كثير وطويل، هل هذه الجنة هي جنة الخلد أم جنة دون جنة الخلد؟ العلماء كلامهم كثير في هذا الموضوع، وأنا رأيي الشخصي أن تتبع عالم معتبر مشهود له بالعلم والمعرفة والصلاح فتتبع رأيه في ذلك. فإذا كنت تقلد عالما يقول إنها جنة الخلد أهلا وسهلا، وإذا كنت تقلد عالما يقول أنها ليست بجنة الخلد فأهلا وسهلا برضه. وهذا من الخلاف الواقع بين أهل السنة فلا يستوجب لا تبديعا ولا تفسيقا ولا غير ذلك. تمام. قال وأمرهما بسكن الجنة والأكل منها رغدا أي واسعا هنيئا حيث شئتما أي من أصناف الثمار والفواكه. قال الله تعالى وقال الله تعالى له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قال ولا تقرب هذه الشجرة، نوع من أنواع شجر الجنة الله أعلم بها، وإنما نهاهما عنها امتحانا وابتلاء أو لحكمة غير معلومة لنا. والأمر في الأول وفي الآخر كان هينزل للأرض، لأنه ربنا قال إيه؟ إن جعلهم في الجنة خليفة، ولا قال إن جعلهم في الأرض خليفة؟ ولذلك لما سيدنا آدم قبل سيدنا موسى، فسيدنا موسى قال له أنت مين؟ أنت ابونا آدم اللي خرجتنا من الجنة؟ فسيدنا آدم قال له أنت مين؟ قال له أنا موسى. قال له موسى بني إسرائيل، يعني أنت موسى اللي رحت البني إسرائيل؟ قال له آه. قال فقال آدم عليه السلام بكم تجد ذلك مكتوبا عندك في التوراة؟ انت مش نزل عليك التوراة ومذكور فيها كل حاجة؟ قال له مكتوب عندك في التوراة ان ربنا مقدر ان انت هتروح لبني اسرائيل امتى؟ قال قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة. فسيدنا آدم قال له بتلومني في حاجة ربنا كاتبها علي قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة؟ وسيدنا آدم احتج بايه؟ احتج بخروجه من الجنة، ما احتجش على أكله من الشجرة. سيدنا آدم ما احتجش بالمعصية، إنما احتج بالإيه؟ احتج بالمصيبة. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام حج آدم موسى، يعني مين اللي كسب في المحاججة؟ اللي كسب في المحاججة هو سيدنا آدم عليه السلام، لأنه مكتوب وربنا قال إني جعلهم في الأرض. فهيحصل أي حاجة يعني هتحصل يترتب على أنه هو ينزل الأرض، عشان الحكمة اقتضت ان هو يكون فين؟ ان هو يكون في الارض. قال وانما نهاهما عنها امتحانا وابتلاء او لحكمة غير معلومة لنا فتكون من الظالمين، دل على أن النهي للتحريم لأنه رتب الظلم عليه، فلم يزل عدو. طبعا ده قاعدة أصولية، وهو الشيخ حنبلي، الشيخ حنبلي. فلما احنا قلنا قبل كده لما تمر بالقواعد اللي زي دي تجيب ورقة وقلم وتحطها في جنب وتشوف انت مذهبك ايه، انت تشوف القاعدة الأصولية اللي تمشي على مذهبك ولا ما تمشيش على مذهبك، خلاص. ونخلي بالنا من الموضوع ده جيدا، لأنه رتب الظلم عليه، فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهي عنه حتى أزلهما، أي حملهما على الزلل بتزيينه وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. راحش قال له خلي بالك أنت هتضر لو أكلت من الشجر، والله عايز مصلحتك، والله العظيم يا أخي ده أنا صدقني يا جدع. ولذلك قال بعض العلماء إن سيدنا آدم اغتر بالقسم، اغتر وظن أن أحدا لا يقسم بالله كذب. آدم قال والله إزاي؟ تفكر سيدنا عيسى، بعض الآثار إن سيدنا عيسى مر على رجل ورآه يسرق، سيدنا عيسى ماشي شاف الرجل بعينه يسرق، فسيدنا عيسى ندى عليه قال له أنت بتسرق؟ قال له والله ما سرقت، قال له صدق الله وكذبت عيناي، قال له صدق الله، مع إنه شايفه بعيسى خلاص بدل أنت قلت والله ما عاد شافك خلاص. وقاسمهما بالله إني لكما لمن الناصحين، فاغتر به وأطاعاه فأخرجهما مما كان فيه من النعيم والرغد، وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة، بعضكم لبعض عدو، أي آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته. ومن المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في ضرر عدوه ويصال الشر إليه بكل طريق، ده قال إيه؟ فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هقعد لهم لأقعدن لهم على الصراط، في الصراط أبدا، أن الصراط لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. بس ما يتسجرش يقول من فوق، ما يتسجرش، عارف قيمة نفسه، عارف أنه حقير وذليل. قال فاغتر به وأطاعه فأخرجهما مما كان فيه من النعيم والرغد، وأهبطوا إلى دار التعب، إلى آخر. قال ومن المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في ضرر عدوه ويصال الشر إليه بكل طريق وحرمان الخير بكل طريق، ففي ضمن هذا تحذير بني آدم من الشيطان، بل ربنا سبحانه وتعالى بين ووضح صراحة يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما الآية، وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، كلام صريحه. قال كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعادة، وهيجي يوم القيامة ويتبرأ ويقول والله أنت الله ضيعتوني. وقال الشيطان لما قضي الأمر الآية، قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم ذكر منتهى الإهباط فقال ولكم في الأرض مستقر، أي مسكن وقرار، ومتاع إلى حين انقضاء آجالكم، ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها وخلقت لكم، ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة ليست مسكنا حقيقيا، وإنما هي معبر يتزود منها لتلك الدار ولا تعمر للاستقرار. ولذلك جاء في الأثر أن المسيح عليه السلام كان يقول لأصحابه إيه؟ من ذا الذي يبني على موج البحر دارا تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرار. قال فتلقى آدم من ربه كلمة فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال فتلقى آدم أي تلقف وتلقى وألهمه الله سبحانه وتعالى من ربه كلمات، ويقوله ربنا ظلمنا أنفسنا سورة الأعراف، فاعترف بذنبه وسأل الله مغفرته، فتاب الله عليه ورحمه إنه هو التواب لمن تاب إليه وأناب. وتوبته نوعان، توفيقه أولا ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانيا، ثم تاب عليهم ليتوب. الرحيم بعباده ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفى عنهم وصفح. قال سبحانه قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كرر الإهباط ليرتب عليه ما ذكر، أو قوله فإما يأتينكم مني هدى، أي وقت، أي أي وقت وزمان جاءكم مني يا معشر الثقلين هدى، أي رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني ويدنيكم مني ويدنيكم من رضائي، فمن اتبع هداي منكم بأن آمن برسلي وكتبي واهتدى بهم، وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب والامتثال للأمر واجتناب النهي، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فرتب على هذا فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء: نفي الخوف والحزن. والفرق بينهما أن المكروه إن كان قد مضي أحدث الحزن، وإن كان منتظرا أحدث الخوف، فنفاهما عمن اتبع الهدى، وإذا انتفيا ثبت ضدهما وهو الهدى والسعادة. وده بقى لما تيجي تقرأ حضرتك اللي هو سعادتك اللي هو جنابك اللي تحول لفخامتك في القرآن، تخلي بالك من الحتة دي كويس قوي، أن الله سبحانه وتعالى قد يذكر الصفة ولا يذكر مضادها، وانت بقى بعقلك توصل لمضادها. ولذلك في قصة قارون قال الذين، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الآيات وبعدها إيه؟ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم. فوصف الفريق الأول بصفة وهي أنهم يريدون الحياة الدنيا، ووصف الفريق الثاني بصفة وهي أنهم أوتوا العلم. فكان المجموع الصفات أربعة، الأولانيين متصفين بصفتين والتانيين متصفين بصفتين. الأولانيين متصفين بصفتين، الأولى صريحة يريدون الحياة الدنيا، والثانية الجهل، لأنه قصدهم في التانيين أوتوا العلم. يبقى الأولانيين يريدون الحياة الدنيا وجهلاء، طب والتانيين أوتوا العلم ويريدون الآخرة. عرفنا منين؟ عرفنا من التقابل. عرفنا من إيه؟ عرفنا من التقابل. فهكذا هنا تستدل بالموجود على المحذوف والمقدر، وهذا باب طويل لا يعلمه ولا يفقهه إلا من تدبر القرآن الكريم. ولذلك الملائكة تنادى عليهم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، يعني لا خوف عليكم فيما هو آت، اللي جاي حلو وأمان، ولا تحزنون على شيء فاتكم في الدنيا. فالحزن يكون على شيء مضى، والخوف يكون من شيء آتي. قال والفرق بينهما أن المكروه إن كان قد مضي أحدث الحزن، وإن كان منتظرا أحدث الخوف، فنفاهما عمن اتبع الهدى، وإذا انتفيا ثبت ضدهما وهو الهدى والسعادة. فمن اتبع هداه حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى، وانتفى عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء، فحصل له المرغوب واندفع عنه المرهوب، وهو ذا الفلاح اللي ذكره في أول الصورة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وما هو الفلاح؟ الفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب، صح ولا لا؟ قال واندفع عنهم المرهوب. وهذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به وكذب آياته، فأولئك أصحاب النار، أي الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريمه، وهم فيها خالدون لا يخرجون منها، ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وفي هذه الآيات وما أشبهها انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة، وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك، وأن الجن كالإنس في الثواب والعقاب، كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي. ثم شرع رحمه الله تعالى في الكلام عن ذرية إبراهيم عليه السلام. وذرية إبراهيم عليه السلام تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ذرية إسحاق وهم بنو إسرائيل، أو إن شئت فقل يعقوب، تمام؟ والذرية الثانية التي خرجت من إسماعيل عليه السلام وهم العرب. فمن هذه الآية من أول قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليك، لغاية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات هيبدأ يكلم عن الصنف الأولاني والنصف الأولاني من ذرية إبراهيم عليه السلام. وبعد كده من أول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات هيبدأ يكلم عن العرب في مداخلة رائقة وجميلة. وأنا أنصح أن يرجع في تفسير هذه الآيات للإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في تفسير التحرير والتنوير، فإنه ذكر كلاما جيدا رقراقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به، وفي أثناء الكلام برضو ها نقول ما يفتح الله سبحانه وتعالى به علي. قال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال الشيخ رحمه الله: ثم شرع تعالى يذكر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه فقال: يا بني إسرائيل. المراد بإسرائيل يعقوب عليه السلام، والخطاب مع فرق بني إسرائيل الذين بالمدينة وما حولها، ويدخل فيهم من أتى بعدهم، فأمرهم بأمر عام فقال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه الصورة بعضها. والمراد ذكرها بالقلب اعترافا، وباللسان ثناء، وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه. وأوفوا بعهدي، وهو ما عهده إليهم من الإيمان به وبرسله وإقامة شرعه. أوفي بعهدكم، وهو المجازاة على ذلك، والمراد بذلك ما ذكره الله تعالى في قوله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، إلى قوله: فقد ضل سواء السبيل. تمام. وفي الآية إيه؟ وآمنتم برسلي لو كفرن عنكم سيئاتكم. فهو ذا الجواب بتاع الكلام. قال إلى قوله: فقد ضل سواء السبيل. ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده. طب هم يوفوا بعهد ليه؟ وهو الرهبة منه تعالى. ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده، وهو الرهبة منه تعالى وخشيته وحده. فإن من خشيه أوجبت له خشيته امتثال أمره واجتناب نهيه. ثم أمرهم بالأمر الخاص الذي لا يتم إيمانهم ولا يصح إلا به، فقال: وآمنوا بما أنزلت، وهو القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فأمرهم بالإيمان به واتباعه، ويستلزم ذلك الإيمان بما أنزل عليه. وذكر الداعي لإيمانهم فقال: مصدقا لما معكم، أي موافقا له، لا مخالفا ولا مناقضا. فإذا كان موافقا لما معكم من الكتب غير مخالف لها، فلا مانع لكم من الإيمان به، لأنه جاء بما جاء به المرسلون، فأنتم أولى من آمن به وصدق به لكونكم أهل الكتب والعلم. وأيضا فإن في قوله مصدقا لما معكم إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به عاد ذلك عليكم بتكذيب ما معكم، لأن ما معكم بيقول إنه هو جاي، وإنه هو رسول، وإنه هو يبعث في خاتم الزمان، في آخر الزمان. فلما يبعث وإنتوا تكذبوه، يبقى أنتوا أمنتوا باللي معكم ولا ما أمنتوش؟ هم البعد يعني، يبقى ما أمنوش. قال: لأن ما جاء به هو ما جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء، فتكذيبكم له تكذيب لما معكم. وأيضا فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي جاء به القرآن والبشارة به، فإن لم تؤمنوا به كذبتم ببعض ما أنزل إليكم، ومن كذب ببعض ما أنزل إليه فقد كذب الرسل جميعهم. ولذلك ربنا قال إيه؟ كذبت قوم نوح، مع إن هو الأول رسول ومفيش حد أرسل قبله، ولذلك ومع ذلك قال إيه؟ كذبت قوم نوح المرسلين. ما ينهم ما كذبوش إلا مين؟ ما كذبوش إلا نوح بس، ولكن تكذبهم لنوح يعتبر تكذيب للأنبياء والمرسلين كلهم. قال: ومن كذب ببعض ما أنزل إليه فقد كذب الرسل جميعهم. فلما أمرهم بالإيمان به نهاهم وحذرهم عن ضده والكفر به، فقال: ولا تكونوا أول كافر به، أي بالرسول والقرآن. فقوله أول كافر به أبلغ من قوله ولا تكفروا به، لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان فيه مبادرتهم إلى الكفر عكس ما ينبغي منهم، وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى بهم من بعدهم. ثم ذكر المانع لهم من الإيمان وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية، فقال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وهو ما يحصل لهم من المناصب والمآكل التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسوله، فاشتروها بآيات الله واستحبوها وآثروها، وإيايا أي لا غيري فاتقون، فإنكم إذا اتقيتم الله وحده أوجبت لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته على الثمن القليل، كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل فهو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم. ثم قال ولا تلبسوا أي تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، فنهاهم عن شيئين، عن خلط الحق بالباطل وعن كتمان الحق، لأن المقصود من أهل الكتاب والعلم تمييز الحق وإظهار الحق ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين، لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته ليميز الحق من الباطل ولتستبين سبيل المجرمين. فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم، ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك وكتم الحق الذي يعلمه وأمر بإظهاره وأمر بإظهاره فهو من دعاة جهنم، لأن الناس لا يقتلون في أمر دينهم بغير علمائهم، فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين. ولذلك قال سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون، فعملوا إيه؟ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون والعياذ بالله. قال فهو من دعاة جهنم، لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم، فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين. ثم قال تعالى وأقيموا الصلاة أي ظاهرا وباطنا، وآتوا الزكاة أي مستحقيها ادوها المستحقيها يعني، واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات الله فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة، وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده، وبين العبادات القلبية والبدنية والمالية. تمام. وقوله واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها، وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة، لأنه عبر عن الصلاة بالركوع، والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها، يعني على فرضية هذا الجزء. ثم قال سبحانه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال أتأمرون الناس بالبر أي بالإيمان والخير، وتنسون أنفسكم أي تتركونها عن أمرها بذلك، والحال أنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. وسمي العقل عقلا لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير وينعقل به عما يضره، وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به وأول تارك لما ينهى عنه، فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يترك دل على عدم عقله ودل على جهله، خصوصا إذا كان عالما بذلك قد قامت عليه الحجة. وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل فهي عامة لكل أحد، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في الحديث أن رجلا والعياذ بالله أن ربنا عفنا رب يجر أمعاءه في النار، الناس في النار والعياذ بالله، شافت راجل بيجر أمعاءه والعياذ بالله أمعاءه خرج من بطنه عمال يجرجرها في النار، فقالوا له يا هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فقال كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. يعني فربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عن خطايانا ويغفر لنا تقصرنا. والآية طبعا يا جماعة ما فيش فيها اشتراط، الآية هذه الآية ليس فيها اشتراط أن الآمر بالمعروف لابد أن يكون أن الآمر بالمعروف لابد أن يكون آتيا، وأن المنتهي وأن الناهي عن المنكر لابد أن يكون منتهيا، الآية ليست فيها ذلك، بل الإنسان حتى لو على معصية يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وفي الحديث أن الرجل الذي كان يحب ابنة عمه تمام، فلما جلس منها مجلس الرجل من المرأة قالت له إيه؟ قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. فكانت إيه؟ فكانت في يعني سيئة كبيرة وذنب كبيرة، ومع ذلك أمرت بالمعروف ونهت عن الإيه؟ ومع ذلك أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. خلاص، فالإنسان حتى لو بيعمل معصية يأمر ويذكر، والله سبحانه وتعالى يهدينا إلى سواء السبيل، اللهم آمين. قال وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أن يترك المعروف والنهي عن المنكر، لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين، وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين، ركز معي، أمر غيره نهيه وأمر نفسه نهيها. فلو ما أمرش نفسه وانهاها يبقى وقع واحد من الاثنين، فما إيه؟ فما يوقعش التاني هو كمان، ما يبقاش الدنيا يعني إيه؟ سدح مدحكي. فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر، فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين، والنقص الكامل أن يتركهما. وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول وهو دون الأخير. يبقى أنا عندي كم مرتبة؟ عندي ثلاثة. إن هو في نفسه يأتي المعروف وينتهي عن المنكر، يبقى في نفسه، وغيره بيأمر بالمعروف يعني وبيأمر غيره بالمعروف وبينها غيره عن المنكر، يبقى ده اثنين من اثنين، ده اثنين من اثنين اهو، تمام. المرتبة اللي في النص ان في نفسه ما بينتهيش عن المنكر وما بيأتش المعروف، بس بيأمر غيره بالمعروف وبينهاه عن المنكر، يبقى واحد من اثنين، كويس، راحة البر ولا عدم. طب والتاني بقى، التالت ده بقى، ده صفر من اثنين، لان لا هو بيعمل في نفسه ولا بيأمر غيره ان هو يعمل. يبقى افضل المراتب الاول اللي اخد اثنين من اثنين، والمرتبة اللي تحته على طول الايه؟ الثاني اللي هو اخد واحد من اثنين، وشر المراتب الثالث. ولذلك الشيطان يجي يلبس على الانسان، وده بقى بنشوفه كثيرا في الحياة الواقعية. تقول للواحد مثلا ايه يا عم، مثلا بلاش الحاجة الفلانية، بلاش الذنب الفلاني، بلاش المعصية الفلانية، بلاش المجاهرة بالذنب الفلاني. يقول لك وان يعني مانيش هتحرج من الناس وهتحرج، مانيش هتحرج من ربنا وهتحرج من الناس. لا، ده كده الوقت هو اخد ايه؟ اخد صفر من اثنين. نقول له لا، تقول يقول لي يا عم طب ما تخليك يا عم ماشي. نقول له لا، المراتب عندنا مرتبتين، المرتبة العليا وهي أن تستحي من الله، والمرتبة التي بعد ذلك وهي أن تستحي من الناس. فلأنت لو أنت ما استحيتش من الله ليس أقل أن أنت تستحي من الناس، على الأقل خلص بقى. فيقول لك لا، هو بقى خده إيه؟ هو أنا يعني ما مش هستحي من ربنا وهستحي من العبد؟ تستحي من العبد، لأن استحياءك من العبد هيوصلك للمرتبة اللي بعدها أن أنت تستحي من الرب. إنما لو أنت ما استحيتش لا من ده ولا من ده هيفضل الأبعد على غيه وعلى ضلاله. هو الولد من تلبس الشيطان، نقول لا، أنت امتنع عن المعصية أولا استحياء من الناس، ثم بعد ذلك هذا سيوصلك إلى أن تستحي من الله. وإحنا قلنا أن الشريعة لها نظرة في ترابط وتماسك المجتمعات. خلاص، قال رحمه الله فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر، فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين اللي هو في نفسه وفي غيره، والنقص الكامل أن يتركهما، يبقى لا في نفسه ولا في غيره. وأما قيامه بأحدهما اللي هو في غيره دون فعله وأما قيامه بأحدهما دون الآخر، يعني اللي هو بيأمر غيره بس ما بيأمرش نفسه، فليس في رتبة الأول اللي هو بالأفضل وهو دون الأخير اللي هو الأوحش. وأيضا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله، لمن يخالف قوله فعله. النفوس مجبولة إن لو شافتك بتعمل حاجة وإنت ما بتعملهاش صعب ان انت تأثر في الناس. ولذلك القول كان بيقول ايه، وانك اذ ما تأتي ما انت آمر به تلف من اياه تأمر آتيا. وانك اذ ما تأتي ما انت آمر به، لو بتقول للناس على حاجة انت بتعملها كلامك هيكون له صدى قبول عند الناس. لذلك اذكر ان الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى عمل مرة من المرات خطبة وموعظة عن اعتاق العبيد، عن اعتاق العبيد. فلما كلم الموعظة والخطبة دهي مئات وآلاف العبيد اعتقوا، الناس اعتقت اعتقت اعتقت اعتقت، فالناس يعني لموه، قالوا انت لما الموضوع كده انت ما بتتكلمش من زمان ليه في الموضوع ده يا ابن الجوزي؟ فقال كنت اجمع ثمن عبد. قال لهم لا والله ده بس الحكاية ان انا كنت بحوش اما جمع ثمن عبد وبعد كده اشتري العبد وبعد كده اعتقه، علشان لما اجي اقول يا ناس اعتق عبدي يبقى انا عملت كده. فالكلام يكون له ثمره وايه وقبول. ناس يعني يا عم كده من يتولان. قال فاقتداؤهم بالافعال ابلغ من اقتدائهم بالاقوال المجرده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول ايه، يا ايها الرسول بلغ، يعني قول اهو ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تبلغ وإلا وإن لم تفعل، لأن الأصل هو الفعل، لأن الأصل هو الفعل. قال واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قال أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه، الصبر عن معصية الله بترك حتى يتركها، والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يسخطها، فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور، ومن يتصبر يصبره الله. يبقى إيه؟ الصبر على الطاعة حتى يفعلها، والصبر على المعصية حتى يجتنبها، والصبر على أقدار الله المؤلمة. بدل الثلاث أنواع الإيه؟ ثلاث أنواع الصبر هم: الصبر على الطاعة حتى يفعلها، والصبر على المعصية حتى يتركها، والصبر على أقدار الله المؤلمة من المصائب والفواجع. نسأل الله أن يعافينا، اللهم أمين. قال ومن يتصبر يصبره الله. وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان وتنهى عن الفحشاء والمنكر يستعان بها على كل أمر من الأمور، وإنها أي الصلاة لكبيرة أي شاقة إلا على الخاشعين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى تجده يأمر بذلك كثيرا. ولذلك قال سيدنا موسى إيه، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ إيه، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. قيل لما تسلط عليهم فرعون أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يستعينوا بالصلاة، والآية الثانية قال واستعينوا بالصبر والصلاة. وعندك ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. طب مخالفتهم ليه تهجب لنا مشاكل ووجع قلب؟ قال لك واستعينوا بالصبر والصلاة. فقال لك إيه، وأقم الصلاة، صح ولا لا؟ ها، وأقم الصلاة طرفي النهار، يبقى لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ثم قال بعدها وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فكل هذا يصب في هذا المعنى. وقال في الآية الأخرى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. خلاص. قال فإنها أي الصلاة لكبيرة أي شاقة إلا على الخاشعين، فإنها سهلة عليهم خفيفة، لأن الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له فعله منشرحا صدره لترقبه للثواب وخشيته من العقاب، بخلاف ما لم يكن كذلك فإنه لا داعي له يدعوه إليها، وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه. والخشوع هو خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى وانكساره بين يديه ذلا وافتقارا وإيمانا به وبلقائه. ولهذا قال الذين يظنون، والظن هنا بمعنى اليقين، ولهذا قال الذين يظنون أي يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم فيجازيهم بأعمالهم وأنهم إليه راجعون، فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسلي في المصيبات ونفس عنهم الكربات وزجرهم عن فعل السيئات، فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفات العاليات. ومن لم يؤمن بلقاء ربه كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء عليه، ولذلك المنافقين تقيل على قلبهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ثم كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته وعظا لهم وتحذيرا وحثا وخوفهم بيوم القيامة الذي لا تجزي فيه، أي لا تغني نفس ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين عن نفس ولو كانت من العشيرة الأقربين شيئا لا كبيرا ولا صغيرا، وإنما ينفع الإنسان عمله الذي قدمه، ولا يقبل منها أي النفس شفاعة لأحد بدون إذن الله ورضاه عن المشفوع، ولا يرضى منه العمل إلا ما أريد به وجهه وكان على السبيل والسنة، ولا يؤخذ منها عدل أي فداء، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، ولا يقبل منهم ذلك ولا هم ينصرون، أي يدفع عنهم المكروه، فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه. فقوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا هذا في تحصيل المنافع، ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض كالعدل أو بغيره كالشفاعة، فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين. لما مش حد ينفعك إلا ربنا يبقى ما تسيبوش وتروح لواحد تاني، لعلمه أنهم لا يملكون لهم مثقال ذرة من النفع. وأن يعلقه بالله، يعني وأن يعلق قلبه بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضار، فيعبده وحده لا شريك له ويستعين على عبادته. قال سبحانه وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. شوف النعم، هي النعم على بني إسرائيل، هي عمالة تتوالى، فربنا سبحانه وتعالى بيذكرهم بالنعم عشان هم يكفروا كمان شوي. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال رحمه الله هذا شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل. فقال وإذ نجيناكم من آل فرعون، أي من فرعون وملائه وجنوده، وكانوا قبل ذلك يسومونكم أي يولونهم ويستعملونهم، والمعنى يذيقونكم سوء العذاب أي أشده بأن كانوا يذبحون أبناءكم خشية نموكم، ويستحيون نساءكم أي فلا يقتلونهن، فأنتم بين قتيل ومذلل بالأعمال الشاقة. تمام، فأنتم بين قتيل ومذلل يعني ذليل بالأعمال الشاقة مستحي على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه، فهذا غاية الإهانة. فمن الله عليهم بالنجاة التامة وإغراق عدوهم وهم ينظرون لتقر أعينهم. وفي ذلكم أي الإنجاء بلاء أي إحسان من ربكم عظيم، فهذا ما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره. ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى 40 ليلة. وخلي بالك أنت عندك في سورة إبراهيم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون، فجعل سوم العذاب حاجة والتسبيح حاجة. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام أن يذكر قومه بإيه؟ بأيام الله، وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. طب مش ده أدعى بقى أن أنتوا تسمعوا الكلام وتبقوا ناس كويسين؟ ولا أول ما تعدوا البحر ولسه الرجل غرقان قدامكم أهو تقولوا إيه؟ اجعل لنا إلها كما لو قال إنكم قوم تجهلوا، يعني إيه اللي أنتم حد بيعمل زيكم؟ قال فهذا ما يجب عليكم الشكر والقيام بأوامر. ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى 40 ليلة لينزل عليهم التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة. ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من بعده، أي ذهاب. وأنتم ظالمون تعلمون بظلمكم. فأبسطها قالوا إيه؟ هذا إلهكم وإله موسى فنسي. يعني سيدنا موسى نسي اللي ده إلهه يا راجل، هو سيدنا موسى ده نسي اللي ده إلهه؟ يعني كذابين وبيجأروا كمان. قال ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى 40 ليلة لينزل عليهم التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة. ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من بعده، أي ذهابه. وأنتم ظالمون تعلمون بظلمكم، قد قامت عليكم الحجة، فهو أعظم جرما وأكبر إثما. ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى بأن يقتل بعضكم بعضا فعفى الله عنكم بسبب ذلك. ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليهم عايزين تتوبهم، امشوا في الشارع واللي قبل حد يقتله، تقابل أخوك تقابل خلص عليه، فتاب الله على القاتل وعلى المقتول، فكانت مقتلة عظيمة. ولكن كان هذا سبب لأن يتوب الله سبحانه وتعالى عليهم. ولذلك قال فإيه؟ قال فاقتلوا أنفسكم. فاقتلوا أنفسكم يعني فاقتلوا اللي تقابلوه، مش كل واحد يقتل نفسه يعني ينتحر، لا. ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى بأن يقتل بعضكم بعضا فعفى الله عنكم بسبب ذلك، فعفى عن القاتل والمقتول لعلكم تشكرون الله. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وهذا غاية الجرأة على الله. في إيه؟ في سورة النساء، فقد سألوا موسى، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. قال وهذا غاية الجرأة على الله وعلى رسوله، فأخذتكم الصاعقة، إما الموت أو الغش العظيم، وأنتم تنظرون وقوع ذلك، كل ينظر إلى صاحبه. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم ذكر نعمته عليهم في التيه والبرية الخالية من الظلال وسعة الأرزاق، فقال لأن ربنا ضرب عليهم التيه 40 سنة، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، وجعل لهم في بعض الروايات أنه جعل لهم ثيابا لا تبلى، وهم خارجين. طب يفضل 40 سنة لكان معهم زاد ولا زواد ولا كان معهم هدوم ولا الكلام ده؟ طب إيه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم ثياب لا تبلى، فضلوا 40 سنة يخرجوا من أول النهار يلفوا زي ما يلفهم ويرجعوا تاني بالليل يلقوا نفسهم في المكان اللي هم فيه. ولا تقول لي بقى خرايط، وحطوا بقى الخرايط وحطوا بقى النجوم والعلامات والسبل واللي بيفهموا في الصلاة، وما كانش حد معهم بيعرف؟ أما كان معهم اللي بيعرف، بس مع مين؟ بدام الباب مقفول ما هيعرفوش يفتحوه. هو ربنا قال، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. قال ثم ذكر نعمته عليهم في التيه والبرية الخالية من الظلال وسعة الأرزاق، فقال وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المناء، وهو اسم جامع لكل رزق يحصل بلا تعب، ومنه الزنجبيل والكمى والخبز. والكمى ده أنا كلتها، كانت بتيجي من العراق، جميلة أوي، وغير ذلك. والسلوى طائر صغير يقال له السماني، طيب اللحم، فكان ينزل عليهم من المن والسلوى ما يكفيهم ويقيته، كلوا من طيبات ما رزقنا. أي رزقا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين، فلم يشكروا هذه النعمة. تفكر قوم سبأ، ربنا قال لهم إيه؟ كلهم من رزق ربكم مشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. طير بن عاشور بيقول كلمة جميلة، بيقول إيه؟ بيقول سماحة في الأرض وسماحة في السماء. بلدة طيبة أدي سماحة في الأرض، ورب غفور أدي سماحة في السماء. عايزين حاجة أكتر من كده يا جماعة؟ لا، إحنا عايزين التعب والنصب. فأعرضوا، قال فلم يشكروا هذه النعمة واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب. وما ظلمونا يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا، لأن الله لا تضره معصية العاصين كما لا تنفع طاعة الطائعين، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فيعود ضرره عليهم، فيعود ضرره عليهم. قال سبحانه وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا فقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال وهذا أيضا من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه. وبني إسرائيل ده فيهم عجب، يعملوا ويتوب ويعملوا ويتوب ويعملوا ويتوب ومع ذلك مستمرين. وهذا أيضا من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه، فأمرهم بدخول قرية تكون لهم عزا ووطنا ومسكنا ويحصل لهم فيها الرزق الرغد، وأن يكون دخولهم على وجه خاضعين لله فيه بالفعل، وهو دخول الباب سجدا أي خاضعين ذليلين، وبالقول وهو أن يقولوا حطة أي أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه مغفرته. فكر النبي لما كان دخل مكة، كان دخل إزاي؟ يكاد رأسه تمس الناقة بتاعته عليه الصلاة والسلام. قال نغفر لكم خطاياكم بسؤالكم المغفرة وسنزيد المحسنين بأعمالهم أي جزاء عاجل وآجل. فبدل الذين ظلموا منهم، طبعا عندك في سورة الأعراف منهم، ولم يقل فبدلوا لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا بدل حطة حبة في حنطة، النون هي في بالك، استهانة بأمر الله واستهزاء. وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى، ولهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم. ربنا قال لهم ادخلوا سجدين موطيين وذليلين وخاضعين وقولوا حط عنا الخطايا حط، فدخلوا إيه؟ فدخلوا يزحفهم على أستاهم، يقولون إيه؟ يقولون حنطة حبة في شعير. ولما كان هذا الطغيان أكبر سبب لوقوع عقوبة الله بهم، قال فأنزلنا على الذين ظلموا منهم رجزا أي عذابا من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم وبغيهم. قال سبحانه وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ استسقى موسى لقومه أي طلب لهم ماء يشربون منهم فقل نضرب بعصاك الحجر، إما حجر مخصوص معلوم من عندهم وإما اسم جنس. أظن الشيخ عمرو كنا قرأنا أنه كان حجر معاهم صح، فخرجت منه 12 عينا لكل ولد من الأولاد عين يشرب منها معروفة وموجودة باسم الذرية بتاعة سيدنا إسحاق عليه السلام، وإما اسم جنس. فانفجرت منه 12 عينا وقبائل بني إسرائيل 12 قبيلة. كلام مظبوطة. قد علم كل أناس مشربهم أي محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعين، كل واحد له عين بتنزل المي، فلا يزاحم بعضهم بعضا بل يشربونه متهنئين لا متكدرين. ولهذا قال كلوا واشربوا من رزق الله أي الذي آتاكم من غير سعي ولا تعب ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي تخربوا على وجه الإفساد. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال رحمه الله: وإذ قلتم يا موسى، أي واذكروا، إذ قلتم لموسى على وجه التملل لنعم الله والاحتقار لها لن نصبر على طعام واحد، أي جنس من الطعام، وإن كان كما تقدم أنواعا لكنها لا تتغير، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، أي نباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساق، وقثائها وهو الخيار، وفومها أي ثومها، وعدسها وبصلها، والعدس والبصل معروف. قال لهم موسى: أتستبدلون الذي هو أدنى وهو الأطعمة المذكورة بالذي هو خير وهو المن والسلوى، فهذا غير لائق بكم، فإن هذه الأطعمة التي طلبتموها أي مصر هبطتموه وجدتموه ملأحة في كل حد، وأما طعامكم الذي من الله به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفها، فكيف تطلبون به بدلا؟ ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر الله ونعمه جازاهم من جنس عملهم، فقال: وضربت عليهم الذلة التي تشاهد على ظاهر أبدانهم والمسكنة بقلوبهم، فلم تكن أنفسهم عزيزة ولا لهم همم عالية، بل أنفسهم أنفس مهينة والعياذ بالله، وهممهم أردأ الهمم، وباءوا بغضب من الله. أي لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازوا إلا أن رجعوا بسخطه عليهم، فبئست الغنيمة غنيمتهم، وبئست الحالة حالتهم، ذلك الذي استحقوا به غضبه بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله الدالات على الحق الموضحة له، فلما كفروا بها يعني بهذه الآيات عاقبهم بغضبه عليهم وبما كانوا يقتلون النبيين بغير الحق. وقوله بغير الحق زيادة شناعة، وإلا فمن المعلوم أن قتل النبيين لا يكون بحق، يعني هم لو قتلوا النبيين بحق كان الدنيا هتمشي، لا، ما هو كده كده قتل النبيين يبقى بغير حق، بس زيادة في التشنيع على أفعالهم. وهنا قال: ويقتلون النبيين بغير الحق، وفي الآية الأخرى بغير حق. قال العلماء: لأن دول في هذه الآية دول صنف معين من بني إسرائيل اللي هم كانوا مع سيدنا موسى، فناسب أن يعرف لتعريفهم فقال بالحق، فقال: ويقتلون النبيين بغير الحق. إنما الثانية عامة في اليهود كلهم وليست خاصة بفئة معينة، ولذلك قال هناك بغير حق. فلما عرف ناسب التعريف، ولما نكر ناسب التنكير. قال: وقوله بغير الحق زيادة شناعة، وإلا فمن المعلوم أن قتل النبيين لا يكون إلا بحق، لكن لئلا يظن جهلهم وعدم علمهم. أيوة، لا يكون بحق، أن قتل النبيين لا يكون بحق، لا قتل النبيين لا يكون بحق، لكن لئلا يظن جهلهم وعدم علمهم، ذلك بما عصوا، أي بأن ارتكبوا معاصي الله، يعني بعصيانهم، وكانوا يعتدون على عباد الله، فإن المعاصي يجر بعضها بعضا، فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير، ثم ينشأ عنها الذنب الكبير، ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك. ولذلك يقول لك المعاصي بريد الإيه على طول، تك تك تك تك تك، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكبر يوص، أو عايز يدخلك في الآخر عشان خلص يخليك تكفر، ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك. فنسأل الله العافية من كل بلاء. وأعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن، وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم. طب ما هو ربنا بيخاطب اليهود اللي كانوا في المدينة مع النبي، طب هم عملوا حاجة من دي؟ لا قتلوا أنبياء ولا عملوا حاجة، هم في الآخر قتلوا النبي، بس قبل ما يقتلوا ما كانوش عملوا حاجة. ليه؟ لأن هم كانوا موافقين وكانوا راضيين عن فعل أسلافهم. قال: واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن، وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها كأنهم هم اللي بيعملوها وهي فعل أسلافهم، ونسبت لهم لفوائد عديدة، منها أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به صلى الله عليه وسلم، فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم ما يبين لكل واحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق، ومعالي الأعمال. فإذا كانت هذه حالة سلفهم مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم فكيف الظن بالمخاطبين؟ يعني إذا كانوا اللي قبلكم اللي هم من فضل النوم محسن منكم دي كانت حالهم، أما اللي انتم بقى مخاطبين تبقى عاملين إزاي؟ ألعن وأدل سبيل. ومنها أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء، فخوطبوا بها لأنها نعم تشملهم وتعمهم. ومنها أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحها، حتى كأن متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد، وكأن الحادث من بعضهم حادث من الجميع، لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع، وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع. ومنها أن أفعالهم أكثرها، ومنها أن أفعالهم اللي هي بقى الأفعال المتقدمين أكثرهم لم ينكرها، أنتوا مخاطبين أقرتوها وما أنكرتهاش، والراضي بالمعصية شريك للعاصي، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال تعالى حاكما بين الفرق الكتابية، كل واحد فيهم بيقول أني واني، فقال سبحانه إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال تعالى حاكما بين الفرق الكتابية إلى آخره، وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة، لأن الصابئين الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى، فأخبر الله المؤمنين من هذه الأمة اليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وصدقوا رسلهم، أي يعني الذين أرسلوا إليهم، فإن لهم الأجر العظيم والأمن ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخر فهو بضد هذه الحال، فعليه الخوف والحزن. والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث لهم لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد، فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اللي آمن قبل كده، وأن هذا مضمون أحوالهم، وهذه طريقة القرآن. إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعض الأوهام فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم، لأنه تنزيل ممن يعلم الأشياء قبل وجودها، ومن رحمته وسعت كل شيء. وذلك والله أعلم أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم، خلي بالك بقى، أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر معاصيهم وقبائحهم ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم حتى الكويس والوحش، فأراد الباري تعالى أن يبين من لا يلحقه الذم منهم بوصفه. ولما كان أيضا ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم ذكر تعالى حكما عاما يشمل الطوائف كلها ليتضح الحق ويزول التوهم والإشكال. فسبحان من أودع في كتابه ما يبهر عقول العالم، يبقى الحكم عام في من اتبع وفي من رد هدي رسوله وإمامه. قال سبحانه وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. قال ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم، فقال وإذ أخذنا ميثاقكم، أي واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، وهو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف لهم برفع الطور فوقهم. وإذ نتخنا الجبل فوقهم طلع لهم كأنه شمسية، وقيل لهم خذوا ما آتيناكم من التوراة بقوة، أي بجد واجتهاد وصبر على أوامر الله، واذكروا ما فيه أي ما في كتابكم بأن تتلوه وتتعلموه لعلكم تتقون عذاب الله وسخطه أو لتكونوا من أهل التقوى. فبعد هذا التأكيد البليغ توليتم وأعرضتم، وكان ذلك موجبا لأن يحل بكم أعظم العقوبات، ولكن فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يعني مع أنهم استوجبوا العقوبة إلا أن الله سبحانه وتعالى لطف بهم وذلك أن الله كتب في كتاب هو عنده تحت العرش إن رحمتي تسبق غضبي. قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت أي ولقد تقرر عندكم حالة الذين اعتدوا منكم في السبت. طب ربنا بيذكرهم بها ليه؟ لأن هم عارفينها ومع ذلك بيخبوها. لأن حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ حاجة وحشة. ده قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. طب تعالوا بقى أنا هجيب لكم اللي يدلكم إن الهرسوا، وهطلع لكم حاجات هو هيقول لكم عليها أنتم ذات نفسكم مخبيينها. فلا هو مش رسول من عندي، هو عرف الكلام ده منين؟ يبقى هو ما عرفهوش الا ما يكون اكيد هو بيجيله وحي من السماء. يبقى فيه دلالة على صدق الرسول ولا لا؟ ايوه فيه دلالة على صدق الرسول، لان بيجيب لهم حاجات هم بس اللي عارفينها ومع ذلك مخبيينها. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام يظهر لهم ذلك وهم ما يقدروش ينكرهم وما يقدروش يقولوا ما حصلش، يبقى فيه دلالة على صدقه ولا لا صلى الله عليه وسلم. اهو ولقد تقرر عندكم، انتوا عارفين اللي حصل وعارفينه كويس او مخبيينه. ولقد تقرر عندكم حالة الذين اعتدوا منكم في السبت، وطبعا مذكورة في سورة الاعراف بالتفصيل، وفيها اشارة في اشارة اليها سريعا في سورة النساء كما هو معلوم. قال وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة الاعراف في قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت الآية فأوجب لهم هذا العذاب العظيم أن غضب الله عليهم وجعلهم قردة خاسئين حقيرين ذليلين. وجعل الله هذه العقوبة نكالا لما بين يديها أي لمن حضرها من الأمم وبلغه خبرها ممن هو في وقتهم وما خلفها أي من بعدها، فتقوم على العباد حجة الله وليرتدعوا عن معاصيه، ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين، وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قصة أخرى وخبرا آخر وطرفا من أخبار بني إسرائيل مع موسى عليه السلام في قصة البقرة، وهذا ما نرجئه إلى الغد إن شاء الله. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يرحم الشيخ السعدي رحمه الله رحمة واسعة، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وحسناته. اللهم آمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.